السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس، مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا مرحوما، وأن يجعل تفرق من بعده معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. اللهم آمين. نحن في يوم الثلاثاء العاشر من محرم الحرام لسنة 46 و400 وألف لهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس عشر من الشهر السابع سنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الفيحاء في مسجد الفارس رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 28 و700 من الهجرة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام: ثم إننا مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. نعم. يقول شيخ ابن تيمية: ثم إنه مع العلم بأن التارك الموصوف، يعني الذي ذكرنا في الأمس، وهو العالم المجتهد إذا أخطأ، مع أنه معذور عند الله تبارك وتعالى، لكن هذا شيء هو بينه وبين ربه معذور مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن نحن كيف نتعامل معه؟ أي مع العالم أو مع المسألة؟ أما مع العالم فندعو الله له ونعتذر له وينتهي أمره بهذا، وأما مع المسألة فإننا نتبع الصحيح، نتبع ما صح، نتبع ما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى اتفاق العلماء على العلم والعمل بالأحاديث القطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة. نعم، يعني بعض النصوص تكون قطعية الدلالة قطعية الثبوت، يعني قطعية السند أنه يعني نجزم بأن النبي قاله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن الكريم قطعي الثبوت كله، لأنه متواتر جميعه فهو قطعي الثبوت، ولكن دلالاته بعضها قطعية وبعضها ظنية. السنة فيها ما هو قطعي الثبوت وفيها ما هو ظني الثبوت، وفيها كذلك ما هو ظني الدلالة وهو قطعي الدلالة. فيقول: ما تيقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، يعني هو قطعي الثبوت، ثم كذلك تيقن أنه أراد به تلك الصورة، أي قطعي الدلالة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، الحديث. هذا قطعي الثبوت لأنه متواتر، وقطعي الدلالة كذلك أن الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليها، لا يختلف فيها أحد. نعم. قال: وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية، فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة، وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعيها، مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق أو الذي اتفقت على العمل به. فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لا يفيده. لا يفيده يعني يفيد الظن، ولا يفيد العلم اليقيني، وإنما يفيد الظن. ونحن كمسلمين المطلوب منا أن نتبع ما غلب على ظننا أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجل مسائل الشريعة ظنية الثبوت، ظنية الثبوت. ولذلك الإنسان لا يعني يدعي هذه الدعوة الباطلة، يقول لا أقول إلا بما كان قطعية الدلالة قطعية الثبوت، لأن المتواتر من السنة يعني أقل من 1% من السنة غير المتواترة، وجل مسائل الشرع يعني على غلبة الظن، على غلبة الظن. فأنت يجب عليك كمسلم أن تعمل بما ثبت عندك أنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سألت به من تثق بعلمه ودينه ورعيه فأجابك بهذا. وليس المطلوب أو ليس الصحيح أن الإنسان لا يقبل إلا ما كان قطعي الثبوت، بل ظني الثبوت مأمورنا نحن باتباعه. نعم. قال: وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين، قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشاركه في ذلك. نعم، يعني هناك قرائن تحف بالخبر يعني تؤكد ثبوته، كان يكون الحديث مثلا مخرج في الصحيحين، هذه قرينة لأن الأمة أجمعت على قبول ما في هذين الكتابين، أو يكون رواة هذا الحديث أئمة، إمام عن إمام عن إمام عن إمام، فيرويه أئمة، فهذا أيضا هذه قرينة. أو يكون الحديث تلقته الأمة بالقبول ولم يعلم من يعني تكلم فيه أو رده أو كذا، هذه كلها قرائن تعطيك زيادة طمأنينة أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن دلالته كما هي ظاهرة لأن جل أهل العلم قالوا بها. والأصل أن الإنسان لا يخالف قول جماهير أهل العلم، وغالبا قول الجمهور هو الصحيح، وكان يقول شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا: لا تخالف قول الجمهور إلا إذا كان معك دليل مثل الحجر، حديث يعني دليل قوي جدا، وإلا الأصل فإن قول الجمهور هو الأقرب إلى الصواب. نعم. قال: ولهذا كان علماء الحديث الجهابدة فيه والمتبحرون في معرفته رحمهم الله قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى. فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد خبرهم العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل هذا العدد العلم في كل قضية، وهذا باطل قطعا، لكن ليس هذا موضع بيان ذلك. فأما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى. وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما أو اجتماع موجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله. من ليس مثله؟ طيب، على كل حال الأخبار قد تكون معها قرائن تدل على صحتها عند البعض، وقد لا تدل هذه القرائن عند آخرين، وبعضهم قد ينقدح في نفسه شيء مقابل حديث قد لا ينقدح في نفسه غيره، وكذلك لكثرة ممارسته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيجد النور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قد تجد بعض أهل العلم يسمع الحديث فينفر منه، يقول هذا لا يشبه كلام النبي، لا يشبه كلام، لكثرة ممارسته لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا لا يشبه كلام النبي، لا يمكن يكون هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول هذا على سبيل الظن والتخمين، ولكن يقول هذا على غلبة الظن القريبة من اليقين، وذلك لكثرة ممارسة. أما أي أحد يأتي يقول أنا يظهر أنه ليس من كلامه، هو ليس له دربة ولا علم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل منه ذلك الأمر. وأحيانا بعض أهل العلم يعني ينقدح في نفسه أن هذا الإسناد فيه شيء، أو يعرف علته بمجرد النظر فيه، بحيث أنه يعني يرى أن المتن باطل. وقد ذكر ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تبارك وتعالى عن أبيه أبي حاتم أنه جاءه رجل ومعه يعني دفتر فيه مجموعة من الأحاديث، فعرضه عليه قال ما تقول في هذه الأحاديث؟ فنظر أبو حاتم في هذه الأحاديث وقال هذا الحديث كذب، هذا الحديث باطل، بدأ يقرأ هذا حديث منكر، هذا حديث متروك، هذا حديث ضعيف، انتقى مجموعة أحاديث ثم قال والباقي صحاح، الباقي صحيحة، لنقل في الدفتر هذا 50 حديثا كذب 3 وأبطل 4 وقال عن منكر 2 وقال عن ضعيف 3 والباقي قال الباقي صحيحة. هذا الذي قال ايش درك كيف علمت؟ تعلم الغيب؟ قال لا أعلم الغيب. قال كيف علمت؟ قال تشك في كلامي؟ قال نعم. من أين علمت أن هذا باطل وهذا كذب وهذا ضعيف وهذا منكر وهذه صحيحة؟ على أي أساس حكمت بهذا؟ قال انظر، خذ هذه الأحاديث واذهب بها إلى أبي زرعة، هذا أبو حاتم، قال اذهب بها إلى أبي زرعة وإلى محمد بن مسلم بن وارة واسألهم، واسألهما عن هذه الأحاديث، فإن خالفاني فاعلم أنني يعني متهور أو أرجم بالغيب أو ما شابه ذلك من الأمور، وإن وافقاني فاعلم أنه علم. قلت نعم. يقول قال نعم. فدخل على أبي زرعة فقال ما تقول في هذا الحديث؟ قال هذا باطل وهذا كذب وهذا قريب جدا من كلام أبي حاتم الرازي، لكن يقول ابن أبي حاتم لكن اختلف معه في أشياء يسيرة. فذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة فسأله فكان الجواب كذلك، فرجع إلى أبي حاتم فقال له قالوا قريبا من قولك. قال أدري، هذا الذي قلت عنه كذب ماذا قال؟ قال قال باطل. قلت والذي قلت عنه أنه باطل؟ قال قال كذب. قال وهذا؟ قال قال متروك، وأنت قلت منكر، لكن في النهاية نحن متفقون على رده وعلى أنه ضعيف أو ضعيف جدا. والصحاح قال قال كما قلت. قال فاعلم أنه علم، اتفقنا نحن الثلاثة بدون يعني أنت الذي جئت بالأحاديث، لم نتفق على هذا ونجمعها ثم نتفق على رأي واحد فيها، أنت الذي جئت بهذه الأحاديث. قال كيف تعلمون ذلك؟ قال أرأيت إن ذهبت إلى صائغ الذهب وعرضت عليه جواهر صحيحة وجواهر بهرج يعني ليست صحيحة، أترى أنه يميز بينها؟ قال نعم، يعرف، يقول هذا ذهب حقيقي وهذا ليس ذهبا وإنما لون الذهب وكذا وكذا. قال فكيف علم ذلك؟ كيف يعلم صاحب الذهب؟ قال بالخبرة. قال كذلك نحن بالخبرة والعلم، من كثرة مدارسة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعرف أن هذا لا يمكن أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من ألفاظ النبوة، أو أنه يعرف بالعلم أن هذا مر عليه وأنه يعرف أنه باطل ويعرف علته. خاصة نحن لما نتكلم عن أبي حاتم الرازي أو أبي زرعة الرازي، يعني هذان من رؤوس علماء أهل الحديث، وهذا أبو زرعة الرازي الذي قال لعبد الله بن أحمد بن حنبل إن أباك يحفظ ألف ألف حديث. قال كيف علمت؟ قال ذاكرته فيها، ذاكرته فيها. تدري ألف ألف يعني كم؟ مليون. طيب، لكن هو يعني هذه تقديرية، وتكون أحيانا بذكر حديث واحد فيذكر طرقه ويعتبرون كل طريق حديثا أو يكون أثرا أو موقوفا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك يعدونه من الحديث. فقال ذاكرته فيها، حتى إن ذكرنا لكم بالأمس أن وكيع بن الجراح جاء إلى الإمام أحمد فصار يناظره أو يناقشه ببعض الأحاديث من بعد صلاة العشاء، واقفان إلى أن أذن عليهم الفجر. يعني هؤلاء يعني حياتهم حديث، يأكل يشرب حديث، يتكلم حديثا، يفكر بالحديث، حياة كلها حديث، فهو متميز جدا في هذا الأمر. هذا مع توفيق الله تبارك وتعالى وبذل الجهد في هذا ومع القدرة الذهنية عند هؤلاء. فالقصد أن شيخ الإسلام تيمية يشير إلى أنه قد تكون أحيانا عند أهل العلم يعني من القرائن التي يجدها في نفسه ما يحكم من خلالها على بعض هذه النصوص. نعم. قال وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا. وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه، أو أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. نعم، يعني هذه المسألة هي مسألة الفهم. هنا هو يفهم أن هذا النص ظاهر في هذا الحديث، واحد يقول لا أنا أفهم من هذا النص خلاف ما فهمته، فيختلفان في فهم هذا الحديث، وأحيانا بناء على يعني كلمة تؤثر. يعني أعطيكم مثالا، حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكرة فدخلت فركعت خلف الصف ثم مشيت حتى دخلت في الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من الذي ركع خلف الصف؟ فقال أبو بكر الثقفي أنا يا رسول الله. قال ما حملك على هذا؟ قال أردت أن أدرك الركع. قال زادك الله حرصا. بعدين ولا تعد، بعضهم قال لا ولا تعد، بعضهم قال لا ولا تعدو، كلها تحتمل، كلها تحتمل، كلها تكتب بنفس الأحرف، تعد لا تعد، يعني إيش؟ لا تكرر هذا الفعل مرة ثانية، لا تعد، لا تعد الصلاة أو لا تعد الركعة، الركعة صحيحة، لا تعدو، لا تركض. طيب، كلها تحتمل وكلها ثلاثة أحرف، تعد وتعد وتعدو. فقد يفهم بعضهم هذا أو هذا أو هذا. طيب، ما الراجح هنا؟ الراجح هنا أن يرجع إلى نقلة اللفظ، رواة الحديث. الكتابة واحدة، الكتابة واحدة، لكن الذي يضبط لك هذا ماذا؟ نقلة الحديث، كيف حفظوه وكيف أدوه، هل أدوه لا تعد أو لا تعد أو لا تعدو. ورجح الحافظ بن حجر في هذه المسألة قال لا تعد، يعني لا تعد لهذا الفعل، لا تركع دون الصف. قال هذه هي المنقولة بألفاظ المحدثين. فالقصد أنه قد يختلف العلماء مثلا في مثل هذه، فيقول ما مراد النبي في قوله لا تاء عين دال، ما المقصود هنا؟ فقد يختلفون في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في أحاديث كثيرة جدا أن يختلف أهل العلم في فهم مراد النبي، كما مر بنا مثلا في بيع المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة وغير ذلك. نعم. قال وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين، فإن كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه، فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خبر الواحد العدل إذا تضمن وعيدا على فعل فإنه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل، ولا يعمل به في الوعيد إلا أن يكون قطعيا، وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة. وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالوا فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لأنها كانت عالمة به، ونحن نعمل بخبرها في التحريم وإن كنا لا نقول بهذا الوعيد، لأن الحديث إنما ثبت عندنا بخبر واحد. طيب، يقول يعني لما عائشة قالت لزيد بن أرقم أو قالت عنه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله، يعني بناء على هذا البيع الذي باعه وهو نوع من أنواع الربا، وظن زيد أنه يجوز، فقالت عائشة لتلك المرأة أخبريه أنه أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، يعني أنت ترتكب الكبائر الآن. وزيد كان يظن أن هذا الأمر جائز، فعائشة تقول لا، أنت ضيعت نفسك بهذا البيع. وعائشة كانت من فقهاء الصحابة رضي الله عنها، فقالت له أخبريه أنه قد أبطل جهاده. هذا الوعيد الآن الذي قالت بعضهم قال لا ما يؤخذ هذا الوعيد، والصحيح أنه يؤخذ هذا الوعيد. وما أراد عائشة أنه ارتد عن دين الله تبارك وتعالى، وإنما خلط عملا سيئا مع عمل صالح. نعم. قال وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم، وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد، لم يلحق فاعله الوعيد في حكمه، وفي بعض الطرق في حله، يعني مجتهدا في حكمه يعني حلال أو حرام، أو في حله يعني حلال أو حرام، معنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا، ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية، وهذا غير صحيح، وإنما يؤخذ به بالوعيد وفي الخبر. نعم. قال ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح، فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين. نعم، هناك قراءات ثبتت عن بعض الصحابة رضي الله عنه لكن ليست في مصحف عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه أو لنقل أبو بكر رضي الله عنه لما جمع القرآن الكريم بعد وفاة أو قتل أو استشهاد مجموعة من القراء في معركة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، فأشار عمر على أبي بكر أن يجمع القرآن في مصحف واحد، فتردد أبو بكر، وكان القرآن يحفظ في الصدور وليس في السطور وإنه في الصدور. نعم هناك كتب للوحي مكتوب هذا الوحي لكن على ألواح وجلود ولخاف متناثرة موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله أو عند يسمونه اللي هم كتبة الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قريب من 43 وهم كتبة الوحي الذين يكتبون الوحي، منهم الخلفاء الأربعة ومعاذ وزيد وأبو هريرة و معاذ بن جبل وغيرهم، هؤلاء كتبت الوحي، معاوية كتبت الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم نادى أحد الصحابة قال تعال أكتب هذه الآية، أكتب هذه الآية، الكتبة. فكان يكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد عنده مجموعة التي كتبها، فلما وكانوا يحفظونها في الصدور. فلما قتل قريب من 70 من القراء في معركة اليمامة، حركة الحديقة في اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، أشار عمر على أبي بكر أن يحفظ، أن يجمع القرآن في مصحف. فقام أبو بكر وجمع القرآن في مصحف واحد، وترك هذا القرآن المصحف عند أبي بكر على سبيل الاحتياط وظل عنده. ثم لما مات أبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر، أخذه عمر عنده. فلما مات عمر بقي عنده في بيت حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين. في عهد عثمان جاء حذيفة بن اليمان إلى عثمان بن عفان فقال له أدرك أمة محمد يكادون يقتتلون على القرآن، وذلك الاختلاف في القراءات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من نزل عليه الوحي كان يقول لجبريل زدني فيزيده، حتى قرأوا على 7 أحرف فقال كلها كاف شاف، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل على 7 أحرف. ثم الصحابة رضي الله عنهم بعد، يعني عمر في خلافته كان يمنع كبار الصحابة الخروج من المدينة، تسكنون المدينة ما تخرجون أحتاجكم كذا. عثمان في خلافته أذن للجميع خذوا راحتكم، تبي تعيش بمصر، تبي تعيش بالشام، تبي تعيش بالعراق، تبي تعيش بمكة. طبعا مكة ما راح لها الصحابة لأنها هاجروا منها ما يرجعون إليها، إلى المدينة بتقعد بالمدينة، بتروح أي مكان كيف. فأذن لهم فانتشر العلم في عهد عثمان، حيث انتشر الصحابة انتشر العلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن بأحرف، فربما قرأ صلى الله عليه وسلم مالك يوم الدين فسمعه لنقل الزبير، ثم قرأ مالك يوم الدين فسمعه أبو عبيدة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فسمعه لنقل معاذ، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا فسمعه قيس بن سعد. ثم هكذا كل واحد يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قراءة غير التي سمعها الآخر، وهو عندما ينتقل هذا الصحابي ويأتيه التابعون ويعلمهم هكذا العلم ينتقل، فيعلمه القراءة التي يعلمها، ثم يلتقي تابعيان هذا سمع من معاذ وذاك سمع من زيد فيختلفان في القراءة، فكل واحد يتهم الثاني يقول له إيش أنت تخطئ بالقرآن، لماذا تقرأ القرآن هكذا. وأعطيكم مثالا حيا قريبا، أنا أراعي الوقت بس المشكلة. حدثني أحدهم يقول سافرت إلى إيطاليا، كان يلعب منتخب الكويت رايحين إيطاليا عندهم دورة هناك أو معسكر ما أدري. فالمهم يقول فكان في رمضان، يقول فخرجت أصلي التراويح، فصليت في مسجد أكثره من يعني المغاربة، والمغاربة معلوم أنهم يقرؤون بقراءة ورش عن نافع وقراءة قارون عن نافع، زين، وقليل من يقرأ قراءة حفص هناك. فيقول قدموني في الصلاة، رأوا هيئتي وكذا فقدموني في الصلاة في التراويح، فصليت بهم، يقول ما خلوني أقرأ، كل ما أقرأ صلحوا لي، كل ما أقرأ صلحوا لي، لهم يقرأ على قراءة ورش ويقرأ على قراءة حفص. يقول ما أتممت الركعتين، قال أنت ما تعرف تقرأ، ارجع ارجع. رجعوني وقدموا أحدهم، فلما صار يقرأ قراءة أول مرة أسمعها، يقول أنا ما أعرف إن في قراءة اسمها قراءة ورش وقراءة قالون وكذا، فلما قرأ أنا صرت أعدل له. يقول مرتين شفت بس أنا اللي أعدل، قلت لا في شيء، فسكت. ثم تعلمت بعد ذلك أن هناك أكثر من قراءة في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه القراءة لما نتكلم عن ورش وقالون ونافع وحفص والدوري وشعبة والسوسي، هذه القراءة ابن كثير، هذه القراءات التي نقرأ بها اليوم، هذه كلها التي جمعها عثمان رضي الله عنه. لماذا جمع عثمان؟ لأن حذيفة بن اليمان أتى عثمان وقال أدرك أمة محمد يكادون يقتتلون على القرآن، فجمعهم على هذه القراءات الموجودة حاليا الآن. وإذاك يقولون أبو بكر جمع القرآن، عثمان جمع الناس على القرآن. أبو بكر جمع القرآن وعثمان جمع الناس على القرآن. أيضا هناك كانت قراءات أخرى لكنها ليست متواترة، ليست من التي جمعها عثمان، كقراءة مثلا أبي موسى الأشعري والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق، قراءة أبي موسى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى وليس وما خلق الذكر والأنثى، هذه القراءة ثابتة صحيحة لكنها ليست متواترة، ولذلك لا توجد في القرآن الكريم، لكنها ثبتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقال عنها منسوخة، قراءة منسوخة لأنها لم تعتمد في العرضة الأخيرة التي أخذها زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعتمدها أبو بكر واعتمدها عثمان واعتمدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فهذه القراءات المختلف فيها مثلا لا يقال إنها قرآن، ولكن يقال إنها ثبتت من قول النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، لكنها لا تعد من القرآن لأنها ليست متواترة، وليس في القرآن إلا ما كان متواتر، أي نقله جمع عن جمع عن جمع إلى أن وصل إلينا بهذه الصفة، لكن الذي نقله أبو موسى أو ابن مسعود أو غيره لم يكن متواترا، فنقول نعم صح هذا لكن لا يقرأ كقرآن، لكن يؤخذ كحديث، يؤخذ كتفسير للآيات، يعامل معاملة الحديث ولا يعامل معاملة القرآن الكريم. نعم، وأمثلته كثيرة، يعني مثل قراءة ابن عباس وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، مثل القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المنثور تكون الجبال كالصوف المنفوش، وليس العهن المنفوش وإنما الصوف، هذه قراءة وامضوا فامضوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، هذه كلها قراءات غير ثابتة غير متواترة، وتعامل معاملة الحديث ولا تعامل معاملة القرآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل، ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة، وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم، وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت في الأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين أو الظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية. العملية ماشي، العملية أو العلمية تصح، لكن على كل حال العملية، لكن على كل حال المقصود إذن ما غلب على الظن، جل أحكام الشريعة هي فيها ما يغلب على الظن. نعم. قال: ولا فرق بين اعتقاد الإنسان أن الله حرم هذا وتوعد فاعله بالعقوبة المجملة، واعتقاده أن الله حرمه وتوعد عليه بعقوبة معينة، حيث إن كل منهما إخبار عن الله، فكما جاز الإخبار عنه بالأول بمطلق الدليل فكذلك يجوز الإخبار عنه بالثاني. نعم، يعني هو يعني يقول يؤخذ به العمل لكن لا يؤخذه بالوعيد، لماذا؟ هو واحد، يا تأخذه يا تتركه، أما تأخذ بالعمل ولا تأخذ بالوعيد هذا غير صحيح، تأخذه بالعمل وبالوعيد نفسه. نعم. قال: بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد أوكد كان صحيحا، ولهذا كانوا يتساهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يتساهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك. طيب، إذا كان يتساهلون في الأحاديث، يقول الإمام أحمد: إذا جاء الحلال الحرام شددنا، إذا جاء الحلال الحرام شددنا، ليش؟ لأن في السيرة مثلا في التفسير في الترغيب الترهيب يتساهلون، يعني يرون الحديث الحسنة، لكن في الحلال والحرام لا يأخذون إلا الحديث الصحيحة الثابتة يقينا. ومن هذا نأتي إلى مسألة، وهي أن لا يخفى عليكم أن الأحاديث المقبولة أربعة أقسام: الصحيح والصحيح لغيره، والحسن والحسن لغيره. الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله لا منتهى من غير شذوذ ولا علة. الصحيح أو الحسن هو ما رواه الضابط الذي أمره العدل الذي قل ضبطه أو قل ضبط أحد رواته عن مثله لا منتهى من غير شذوذ ولا علة. الصحيح لغيره الحسن إذا تعددت طرقه. طيب، والحسن لغيره؟ الحسن لغيره الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن ضعفه شديدا، يعني لم يجتمع الشروط الخمسة، سقط منه شرط من هذه الشروط، ويأتي حديث آخر أيضا سقط منه شرط من هذه الشروط فيكون هذا يقوي، هذا يسمى الحسن لغيره. كثير من أهل العلم ذكر أن الحسن لغيره لا تؤخذ منه عقيدة ولا يؤخذ منه حكم حلال أو حرام، لأنه بالكاد يثبت وعند الكثيرين لا يثبت. ولذلك قال الذهبي أكثر نوع من أنواع الحديث اللي اختلف فيه أهل العلم هو الحسن لغيره، هل يرتقي أو لا يرتقي. لكن الصحيح ما عندهم في مشكلة الحسن، ما عندهم في مشكلة صحيح لغيره، ما عندهم في مشكلة، دائما خلاف العلماء في الحسن لغيره هل يرتقي إلى أن يحتج به أو لا يرتقي. هذا أكثر خلاف العلماء اختلفوا في تصحيح الحديث، غالبا في الحسن لغيره. والذين قالوا بقبول الحديث الحسن لغيره قال لكن لا يؤخذ منه اعتقاد ولا يؤخذ منه حلال ولا حرام. لماذا؟ قال لأنه مشكوك في ثبوته لاختلاف أهل العلم في قبوله. نعم. قال رحمه الله: فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا، وإن لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة. نعم، يعني إذا قال يعني وضع عقوبة شديدة على أمر أخذ من حديث ثم ظهر أن الحديث ضعيف وما في عقوبة شديدة، لكن في عقوبة لكن ليست هذه العقوبة الشديدة، ما ما ما ما خسر شيئا. وإذاك يذكرون عن بعض أهل العلم أنه ديدات رحمه الله تعالى أنه قال له رجل من النصارى قال ماذا لو، أو من الملحدين قال له ماذا لو صليت وصمت وكذا وكذا ثم حديث ثم صار يوم القيامة خرافة، تعبك هذا كله راح خرافة يوم القيامة. قال احسبها بالعكس، أنت ماذا لو لعبت وتركت وكذا ثم صار يوم القيامة حقيقة، ماذا ستفعل؟ فالقصد يقول في النهاية هو أمر أمر الله به، قد تكون العقوبة التي رتبت عليه ماشي ليست صحيحة لكن لن يخسر شيئا، لكن إذا كانت صحيحة أخذ تلك العقوبة. نعم. قال: لأنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ، فهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك. فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء، والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب، فيكون هذا التقدير أولى. نعم، يعني اعتقاد الوعيد أقرب لأنه سيكون فيه الترك والابتعاد عن الفعل ما نهى الله عنه. نعم. قال: وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح. نعم، إذا كان عندك حاضر ومبيح ماذا أفعل؟ قال الحاضر يقدم، إنه أحوط وأبرأ للذمة، أحوط وأبرأ للذمة. نعم. قال: وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا، وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة، فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. وليس لقائل أن يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه كعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف، لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريقة طائفة من المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. لكن إذا علمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل، وعلمنا عدم الدليل، وقطعنا بعدم الشيء المستلزم لأن عدم اللازم دليل على عدم الملزوم، وقد علمنا أن الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه، فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله حجة عامة. فلما لم ينقل حجة عامة ولا حاجة عامة؟ حاجة عامة إلى نقله حاجة عامة. فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة أخرى علمنا يقينا عدم ذلك. نعم، لأن البعض يقول وما يدريكم لعله غاب شيء من الدين. ما يمكن، لأن الله يقول أكملت لكم دينكم سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت شيئا يقربكم الله والجنة إلا وقد أمرتكم به. فعندما يدعي مدعي يقول تترك، يمكن في آية ما كتبت، يمكن في قراءة ما ثبتت، يمكن هذا، يمكن يمكن بابها مفتوح مشرع. ولكن عندنا الأصل أن الدين محفوظ وأنه وصلنا كله، لكن ليس عن طريق شخص واحد وإنما بمجموع الأمة. نعم. قال وباب الوعيد ليس من هذا الباب، فإنه لا يجب في كل وعيد على فعل أن ينقل نقلا متواترا، كما لا يجب ذلك ليس فقط الوعيد على الفعل ينقل، حتى الفعل نفسه لا يشترط ينقل نقلا متواترا، بل يكفي أن يثبت بإسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينبني عليه الحكم والوعيد كذلك. نعم. قال كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل، فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع. نعم، يكون هذا الأمر حرام، هذا أمر ثبت بالنص، لكن هل يستحق من فعله هذا الوعيد؟ هذا أمر آخر. وإذا قعدت أهل السنة ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع للبدع وقعت البدعة عليه، قد يكون له عذر، قد يكون جاهلا، قد يكون ناسيا، قد يكون مجبرا، قد يكون متأولا، أسباب كثيرة جدا، وهي الموانع، الموانع التي تمنع من الحكم على الشخص بالبدعة أو الشخص بالكفر. فالحكم شيء وترتب الحكم على الشخص شيء آخر. نعم. قال وهذه القاعدة تظهر بأمثلة، منها أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وصح عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد أوه عين الربا، كما قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء الحديث. وهذا يوجب دخول نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسب في الحديث. ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه أبي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علما وعملا. لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الربا، لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة. وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش مع ما لا قبلها ما عندك، وقد قيل إن ابن عباس رجع عن ذلك وبعض أصحابه مو موجود. طيب أنا عندي زيادة، وقد قيل أن ابن عباس رجع عن ذلك وبعض أصحابه، وبعضهم لم يرجع ولم يبلغه النص فهو معذور. الربا نوعان كما هو معلوم عندكم، ربا النسيئة أو النسب وربا الفضل. ربا النسيئة هو الربا المعروف وهو المشهور، يسمى ربا الأجل، وهو أن يعطيه 100 على أن يعيدها له 120، هذا ربا النسيئة. بسبب المدة التي أعطاها إياه. ربا الفضل في الأنواع الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والقمح بالقمح، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، ها أو ها. هذا ربا الفضل، وهو إذا لم يكن مثلا بمثل أو لم يكن يدا بيد فيقال له ربا الفضل. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بصاع من تمر جنيب قال: ما هذا؟ من أين لكم هذا؟ أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، هذا نشتري الصاع منه بصاعين. قال: عين الربا، عين الربا. فسماه ربا، ويسمى ربا الفضل، ربا الفضل. وربا الفضل أخف من ربا النسيئة، ولذلك يجوز ربا الفضل عند الحاجة، ولا يجوز ربا النسيئة إلا عند الضرورة، لأنه محرم لغيره بينما ذاك محرم لذاته. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بربا النسيئة وحكم بربا الفضل، قال: هذا حرام وهذا حرام، صلى الله عليه وسلم. ابن عباس وزيد بن أرقم رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. فكان ابن عباس يقول: ما في شيء اسمه ربا الفضل، جائز، لا يشترط مثلا بمثل. الآن مثلا هذه النظارة، هذه الآن هل يجوز أن أستبدلها بنظارتين؟ يجوز قولا واحدا. هذا القلم أستبدله بثلاثة أقلام؟ يجوز، مع أنه مو شيء القلم هذا، يلا زين، أستبدله بثلاثة أقلام يجوز. لماذا؟ لأنه لا يدخل في الربويات. أول شيء، هو ليس من الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والتمر والقمح والشعير والملح. ثم كذلك ولم يقس عليه، هناك من قاس المطعومات أو المدخرات، طيب، أو المكيلات، لكن هذا لا يدخل في هذا ولا هذا ولا هذا. فيجوز أن تشتري سيارة بسيارتين، وبيت ببيتين، لكن ما يجوز صاع تمر بصاعين، لابد يكون صاع بصاع، درهم ذهب بدرهم ذهب، أو دينار ذهب بدينار ذهب، درهم فضة بدرهم فضة، وهكذا. فهذه الأصناف الستة يسمى الربا فيها ربا الفضل. ابن عباس كان يقول: ما في شيء اسمه ربا الفضل، الربا من النسيئة فقط. طيب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والقمح والتمر بالتمر، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. وقال: عين الربا، لما قدم له صاع بصاعين صلى الله عليه وسلم. طيب، هل نقول الآن وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله، فهل يجوز لأحد أن يلعن ابن عباس أو زيد بن أرقم لأن النبي قال لعن الله آكل الربا، وابن عباس كان يقول بجوازه أو كان يتعاطاه؟ هل يجوز مثل هذا؟ لا يجوز أبدا أن يقول مثله، أن يقال مثل هذا في واحد مثل ابن عباس رضي الله عنهما، أو زيد بن أرقم، أو بعض المكيين من طلبة ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. هل يجوز؟ لا يجوز. طيب، هؤلاء أكلوا الربا أو أباحوها أو كذا؟ قالوا: هؤلاء كانوا متأولين أو لم يبلغهم الحديث. فليس كل من وقع في الخطأ اتهم باستحلاله أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم. قال: وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من إتيان المحاش ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد. نعم، المحاش اللي هي الدبر، يعني أن البعض يرى أن يجوز إتيان المرأة في دبرها، وهذا قول يعني يروى عن البعض، لكن لم يثبت عن أحد من أهل العلم المعتبرين أنه قال به مثلا. طيب، فالآن لما جاء في الحديث: من أتى امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد، أول شيء هذا الحديث ضعيف، لكن على القول بصحته أو اختيار قول من صححه من أهل العلم، هل يقال إن من أفتى بذلك أنه كافر؟ أبدا، وإنما نقول مخطئ أخطأ في هذه المسألة، ولا يجوز هذا الكلام. والله تبارك يقول: فأتوهن من حيث أمركم الله، ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها، وهذا من كبائر الذنوب. لكن هل يتهم من قال بجواز ذلك لأنه ما صح عنده هذا الحديث، وفهم من الآية فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تباشروا ولا لا أصبر يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فالبعض فهم أنى شئتم أي من أي مكان شئتم من القبل من الدبر يجوز أخذ بظاهر الآية ولم يبلغ هذا الحديث. وجمهور أهل العلم على أنى شئتم أي الطريقة لكن المكان واحد مقبلة أو مدبرة إن كان في القبل. فهنا حسمت هذه المسألة. ولذلك قال بعض المدنيين نعم يروى عن مالك ولا يصح عنه يروى عن نافع ولا يصح عنه أنه قال بجواز ذلك. لكن على كل حال الذي يريد شيخ ابن تيمية أنه من قال بجواز إتيان المرأة في دبرها بناء على فهمه لقوله تعالى أنى شئتم أنه يجوز أن يأتي من القبل أو يأتي من الدبر لا يقال بأنه كافر لأنه أخطأ في فهم الآية. نعم. قال رحمه الله أفيستحل مسلم أن يقول إن فلانا وفلان كانا كافرين بما أنزل على محمد وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها الحديث. وثبت عنه من وجوه أنه قال كل شراب أسكر فهو خمر وقال كل مسكر خمر. وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والأنصار الخمر ما خامر العقل وأنزل الله تحريم الخمر وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة ولم يكن لهم شراب إلا الفضيخ ولم يكن لهم من خمر الأعناب شيء. الفضيخ اللي هو خمر التمر الفضيخ وخمر التمر. نعم. قال وقد كان رجال من أفاضل الأمة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما يسكر ويشربون ما يعتقدون حله. يعتقدون أن الخمر فقط في النخيل والأعناب فقط التمر والعنب وأما غيره لا يحرم حتى يسكر فقليله لا يحرم بينما التمر والعنب كثيره وقليله حرام فيعتقدون أن هذا خاص في التمر والعنب وهذا خطأ طبعا لكن ما يتهمون في دينهم لأنهم أفتوا بهذا. نعم. قال فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخر وكذلك لا يجوز أن يقال إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربها فإن سبب القول العام لا بد أن يكون داخلا فيه ولم يكن بالمدينة خمر من العنب. ثم إن النبي صلى الله الخمر الذي يعرفونه التمر والعنب فقط ما يعرفون الخمور الثانية التي تعد من فواكه أخرى. نعم. قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يكن يعلم أن بيعها محرم ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاصر والمعتصر. طيب يقول كذلك في بائع الخمر النبي لعن بائع الخمر لعن الله في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وباعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها لعن عشرة في الخمر صلى الله عليه وسلم ومنها البائع. وبلغ أن عمر أن أحد الصحابة وهو سمرة بن جندب أنه كان يبيع الخمر أو باع الخمر فقال قاتل الله فلانا يعني سمرة بن جندب. طيب ألم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها. يقول كما أنه يحرم شربها يحرم أيضا بيعها. أولا الإسناد لم يثبت في هذا عن سمرة بن جندب لكن إن ثبت عنه هذا فقال أهل العلم له أربعة أعذار وإذا قلنا يعتذر لهم ولا يعتذر بهم، العذر الأول قالوا إنه أخذها قيمة من أهل الكتاب، يعني بدل الجزية حتى تباع ويأخذ الجزية منهم، ما كان عندهم إلا الخمر يدفعونه جزية فأخذها وباعها ثم أخذ على أنها جزية لا على أنها خمر. المعنى الثاني أنه يعني باع العصير ممن يتخذه خمرا، يعني باع العصير لمن يتخذه خمرا، هو ما باع الخمر لكن باع العنب، باع التمر لمن يدري أنه يتخذه خمرا، فهو لم يتخذ الخمر مباشرة أو لم يبع الخمر مباشرة، وإنما باع ما يتوصل به إلى الخمر. الثالث قالوا إنه خللها ثم باعها، والخمر إذا تحولت إلى خل فإنها مباحة لكن لا يجوز أن يخللها الإنسان، فهو خللها ظنا منه أن هذا جاد. المعنى الرابع أن سمرة كان يظن أن المحرم شربها لا بيعها، فباعها على هذا الأساس من باب أنه يرى أن الشرب هو الحرام وأما البيع فليس بحرام، خاصة إذا كان البيع إلى كفار، وهو على كل حال هو خطأ لا نختلف في هذا، لكن هل يلعن؟ لا يجوز أن يلعن لمثل هذا. نعم. قال رحمه الله: وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاصر والمعتصر، وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبا، وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرا، فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم عنه لمانع. نعم، كذلك البيع، يعني كان قال لعن العاصر والمعتصر، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله عشرة العاصرة والمعتصرة، يقول كثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبا وإن علم أن من نيته أن يتخذه خمرا، يعني هذا قول يعني الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، أنه يجوز بيع العنب عصيرا لمن يظن أنه يتخذ خمرا، يقول البيع صحيح، البيع صحيح مع الكراهة، مع الكراهة، بينما أحمد ومالك يرون التحريم لأنه يؤول إلى أن يصنعه خمرا، فقالوا بالتحريم وليس فقط مجرد الكراهة. نعم. قال: وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث صحاح، ثم من الفقهاء من يكرهه فقط. نعم، خاصة من يفتي من أهل العلم بأن المرأة يجوز لها الوصل إذا اضطرت إلى ذلك، كمن تساقط شعرها خاصة الآن في أمراض السرطان وغيرها، يعني يسقط جميع شعرها، فقالوا يجوز أن تلبس الباروكة مثلا مكان هذا، أو إذا كان فيه صلع يغطى بشعر أو ما شابه، يقول هذا من الضرورة ليس من باب التجمل أو من باب من لبس ثوبي زور، يعني كذبا وزورا توهيما للناس، خاصة إذا كانت مخطوبة أو كذا، هذا لا يجوز قطعا قولا واحدا، وبعضهم أجاز إذا فعلته لزوجها دون غيره، لكن الشاهد من هذا وإن كان أهل العلم أكثرهم على التحريم إلا إنه يقول هناك من قال من أهل العلم فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن الواصل والمستوصلة إنما لعن من أرادت بهذا التجمل لا ستر العيب. نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه. نعم، مع أن النبي قال الذي يشرب بآنية الدواء إنما يجرجر في بطنه نار، قالوا هذا على سبيل الكراهة، لأن هذا عمل أهل الكبر والخيلاء والمشركين هم الذين يتعب، فهو يكره ولا يحرم إلى هذه الدرجة، وجمهور أهل العلم على التحريم، لكن يريد شيخ سمتين أن يبين أن فهم العلماء هنا لبعض هذه النصوص لا يحملنا على لعنهم أو سبهم أو اتهامهم في دينهم، وإن كنا نخطئهم نقول أخطأوا في هذا، لكن نعتذر لهم ولا نتهمهم في دينهم. نعم. قال: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يجب العمل به في تحريم اقتتال المؤمنين بغير حق، ثم إنا نعلم أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار، لأن لهما عذرا وتأويلا في القتال وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله. نعم، وقد فسر أهل العلم هذا الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال إذا استحل قتله هنا يكون هذا في النار وهذا في النار، أما إذا كان متأولا أنه يجوز قتله فهذا لا يكون داخلا في الوعيد في هذا الحديث، وإنما هذا في من استحل ذلك. ولذلك نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما وقع بينهم القتال في صفين أو الجمل كان القتال قتالا دينيا لا دنيويا، كان القتال قتالا دينيا لا دنيويا، لم يتقاتلوا لأجل الدنيا، كل واحد يريد أن يحصل هذه الدنيا، هذا فسق وفجور، وإنما تقاتلوا دينا، كل واحد يظن في الآخر أنه خالف السنة، خالف دين الله تبارك وتعالى. عندما يأمر علي رضي الله عنه معاوية أن يبايع ويرفض معاوية رضي الله عنه يبايع عليا ويقول سلمني قتلة عثمان، فيرى علي رضي الله عنه أن هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير، فقاتله دينيا. ومعاوية قاتله دينيا من باب الدفاع عن النفس، لأن علي ابتدأه بالقتال فقاتله دينيا من باب الدفع عن النفس. وكذلك الزبير وطلحة لما حصل القتال بينهم وبين علي رضي الله عنه في معركة الجمل، أولا زبير وطلحة لم يشارك في هذا القتال واعتزلاه، لأنهما ما كان يريدان قتال علي، وإنما أرادوا قتال قتلة عثمان رضي الله عنه وليس قتال علي رضي الله عنه. وعلي لما قاتلهم رأى أن هذا يعني معصية لولي الأمر، وأنه يجب الرجوع إلى ولي الأمر في مثل هذه الأمور. على كل حال القتال الذي كان بينهم قتالا دينيا، يعتقدون كل واحد يعتقد في الآخر أنه خالف السنة، خالف النص، خالف كذا، فقاتلوا على هذا، لم يقاتلوا لأجل الدين، لأجل الدنيا، لطمعه في الدنيا، وكلهم كانوا زهادا ليسوا من أهل الدنيا. وهذه وأمثلة كثيرة سيأتي ذكرها، ونقف هنا إن شاء الله تعالى كما وعدناكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. وما بقي من الكتاب تقرأونه، كل واحد يقرأه لنفسه إنسان، صلى الله عليه وسلم ينفع به، وهو سهل جدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأن يرحم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يجزي لنا الثواب، وأن يشكر الله تبارك وتعالى لكل من ساهم في إقامة مثل هذه الدورات، ونشكر قارئنا الشيخ يوسف حفظه الله تبارك وتعالى على هذه القراءة الطيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.